سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. مجع الله أيام قبل الله بينا الله سبحانه حريص نحريص قد أهانيد نحريص متقضب أهانيد. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. أقرأ الله هذا مارت مجع عيسى ربك أو مارت متقو حبورئة الله سوك أبور بن آدم كحنجر وكدب مركي وصامر عجوف كدب أيا وحامارت ويسبدلا حنجر ليق ويسبدلي مركا أيا لغسي أبور هالك لغسي ودي. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. شيك وآخر باليه إبا مبعيسة الله سومارت شرف إيو كرامة ماتي تأو رماتي الله سو مارتين باري بن آدم كا سيدا وحلوق ورب باري بن آدم كان باري وحايني أول قرنجرين. كلا إن الإنسان ليطغى. هكا جوغينا بين الحق لبيننا بن آدم كوا ميد كبير بدن ويرأيبا وحد قد بدن. أرآه استغنى. بن آدم كبيرين وحو كبيرين وأركي وإسا أركي ميد مارت الديغتوما أو كافتوما حوله إسي حقيسكو الديغتوما. إن إلى ربك الرجعى. أبحجز أي نغة نغشة ومتك كبري متك لوا الله أي لوا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. بل كورا مارت كان ريبايو مارت أدون دكنايو صلاة سكر ريبايو. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. دي وياه أدون كلا جريبة يا سلادو أما مارت خيرك إيواناك وقولح جرا لا جريبة يا دوب يا هي هنون إيواناك وقولتل سويها أما سئ وأمره وشيء غايو عبسي أبا. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. بل كورا ميتك أسقى أو كريبة يا أدون كهز وناك إيو سلادة هدو بيهي ميت بيني حقا أونا كجوستي ميزن أغين إنو إيبو ميت وجوديها يا أسقى وعملك وقوانا يو إيبو وجودو الله صعبه. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. هكا جوغ بير إيبا شقادة نوعا أو كجرو أدومها إيبا وناكسن وكريبة يا خيرك هدوسن كهيرين صومها وانا قوانا إلا بير فود. ناصية كاذبة خاطئة. فوت أيها قوانين فوت أسوه مارت بيني بدن حقا أو بين بدن قفتان بدن أو دنبي قلب بدن. فليدع ناديه سندع الزبانية. هاو يرتبي رئيبا مركي آنا وقبنو مارت قرب كيسي إيكو حديث هاو يرتو وحنو يرين دونا بيركوح حوق بنا ملائكة إيبا. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كبح وركيس وهانا مقلن إبا مارتين وسجود أدوو أي إبا أوليهي.